بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله مفسرا قول الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يقول: المعنى ذم وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما يدعون بالخير وفي وقت التثبت، يعني يفعلونها عند الغضب وعند في وقت غير الغضب، وهذا يكون أشد. والغضب أيضا هو شديد، ينبغي على الإنسان أن لا يغضب حينما يعلم أن الأمر كله بيد الله تعالى. قال: وقيل إن الآية نزلت في النضر بن حارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية. وقد تقدم أن الصحيح في قائلها أنه أبو جهل، طبعا يرجع إلى صحيح البخاري رقم 4648. وكان الإنسان عجولا، الإنسان هنا وفي الذي قبله اسم جنس، يعني ليس بخصوص شخص محدد لكن يقع من الناس هذا. وقيل يعني هنا آدم وهو بعيد، يعني منهم من فسره بآدم اعتبار أنه قد عجل إلى الشجرة، لكنها يقولها وهو بعيد. فمحونا آية الليل فيه وجهان، أحدهما أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهما، فتكون الإضافة في آية الليل وآية النهار كقولك مسجد الجامع، أي الآية التي هي الليل والآية التي هي النهار. ومحو آية الليل على هذا كونه مظلما. والوجه الثاني أن يراد بآية الليل القمر وآية النهار الشمس، ومحو آية الليل على هذا كون القمر لم يجعل له ضوء كضوء الشمس. وجعلنا آية النهار مبصرة، يحتمل أن يريد النهار بنفسها والشمس، ومعنى مبصرة تبصر فيها الأشياء، لتبتغوا فضلا من ربكم، أي لتتوصلوا بضوء النهار إلى التصرف في معايشكم، ولتعلموا باختلاف الليل والنهار أو بمسير الشمس والقمر عدد السنين وحساب الأشهر والأيام. إذن هذه نعم، وهذه النعم تجر إلى نعم أخرى، فعلى الإنسان أن يستذكر أنها نعم. وكل شيء فصلناه تفصيلا، انتصر وكل بفعل مضمر والتفصيل البيان، فربنا جل جلاله قد فصل هذه الآيات وبينها، لكن على الإنسان أن لا يسرح، وعليه أن يعتبر بكل آية يشاهدها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يقول انتصب وكل بفعل مضمر، والطائر هنا العمل، والمعنى أن عمله لازم له، فربنا جل جلاله يعلم أعمال العباد فكتبها عنده. وقيل طائره ما قدر عليه وله من خير وشر. والمعنى على هذا أن كل ما يلقى الإنسان قد سبق به القضاء، وإنما عبر عن ذلك بالطائر لأن العرب كانت عادتها التيمن والتشاؤم بالطير. إذن نستطيع أن نفسر طائره نقول أي عمله من خير أو شر وما قدر عليه، ولذلك العرب يقولون جرى طائره بكذا من الخير وجرى له الطائر بكذا من الشر، فخوطبوا بما يستعملون. إذن نستطيع أن نقول الطائر هو الحظ. وقوله في عنقه، يقول ابن جزي وقوله في عنقه أي هو كالقلادة أو الغل لا ينفك عنه. كتابا يلقاه منشورا، طبعا معنى منشورا أي مفتوحا، والنشر البسط، وأصل نشر يدل على فتح شيء وتشعبه. يقول ابن جزي يعني صحيفة أعماله بالحسنات والسيئات. إذن على العاقل أن لا يخزي نفسه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وعليه أن لا يفرط حيث لا ينفع النذر، لأن الإنسان يوم القيامة يفضح على رؤوس الخلائق إذا كان على المعصية وأصر عليها وخرج من الدنيا وهو على هذه المعصية. فعلى المرء أن يحذر الفضيحة، وأن الفوز الحقيقي هو الفوز في ذلك اليوم، وأن الإنسان عليه أن يعمل في جميع الأيام لأجل ذلك اليوم. اقرأ كتابك، تقديره يقال له اقرأ، حسيبا أي محاسبا أو من الحساب بمعنى العدد. ولا تزر وازرة وزر أخرى، معناه حيث وقع لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. والوزر في اللغة الثقل والحمل، ويراد به هنا الذنوب. ومعنى تزر تحمل، ووزر أخرى أي وزر نفس أخرى. ولذلك على الإنسان أن يعلم أن المعصية يعني كالكهف المظلم، إذا دخله الإنسان كسر ظهره، ثم يأتي يوم القيامة يحمل هذا الثقل على ظهره فيفضح أمام الخلائق. إذن ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل آثمة إثم أخرى غيرها. والوزر هو الإثم والذنب، والحمل الثقيل من الذنب سمي وزرا لأنه يثقل ظهر من يحمله. إذن على الإنسان دائما أن يتفكر في أضرار الذنوب والمعاصي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قيل إن هذا في حكم الدنيا، أي إن الله لا يهلك أمة إلا بعد الإعذار إليهم بإرسال رسول إليهم، وقيل هو عام في الدنيا والآخرة، وأن الله لا يعذب في الآخرة قوما إلا وقد أرسل إليهم رسولا فكفروا به وعصوه. ويدل على ذلك قوله: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. ومن هذا يؤخذ حكم أهل الفترات. واستدل أهل السنة بهذه الآية على أن التكليف لا يلزم العباد إلا من الشرع لا من مجرد العقل. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها. يقول في تأويل أمرنا هنا ثلاثة أوجه: أحدهما أن يكون في الكلام حذف تقديره أمرنا مترفيها بالخير والطاعة فعصوا وفسقوا. ولذلك هذه الأوامر الواردة في الوحيين على الإنسان أن يرعها حق رعايتها. والثاني أن يكون أمرنا عبارة عن القضاء عليهم بالفسق، أي قضينا عليهم ففسقوا. طبعا المعنى الأول هو الأول. والثالث أن يكون أمرنا بمعنى كثرنا، واختاره أبو علي وهذا بعيد. وأما على قراءة أمرنا، طب هذه قراءة يعقوب ولا معنى لها، يعني لم يتبين لي معناها، بمد الهمزة فهو بمعنى كثرنا، هكذا فسره أمرنا. وأما على قراءة أمرنا، طبعا هذه لم أجدها لا في القراءة السبعة ولا في العشرة ولا في الأربعة عشر. وأما على قراءة أمرنا بتجديد الميم فهو من الإمارة، أي جعلناهم أمراء ففسقوا. والمترف الغني المتنعم، هكذا فسره. إذن المقصود المنعمين فيها الذين قد أبطرتهم النعمة وسعة العيش. وأصل ترف يدل على التوسع في النعمة. فحق عليها القول، أي القضاء الذي قضاه الله. وكم أهلكنا من القرون، يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: القرن 100 سنة، وقيل 40. إذن طبعا هكذا بعضهم حدده بالسن، والصواب أن القرن هم القوم أو الأمة من الناس المقترنون في زمن واحد غير مقدر بمدة معينة، وهذا قد أخذ الاسم من الاقتران. من كان يريد العاجلة الآية في الكفار الذين يريدون الدنيا ولا يؤمنون بالآخرة، على أن لفظها عامة تشمل هناك من يؤمن ويصلي ولكن قد آثر الدنيا على الآخرة، والمعنى أنهم يعجل الله لهم حظا من الدنيا بقيدين: أحدهما تقييد المقدار المعجل بمشيئة الله، والآخر تقييد الشخص المعجل له بإرادة الله. ولمن نريد بدل من له، وهو بدل بعض من كل. إذن من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة فعليه أن يطلب الأمر من عند الله تعالى مدحورا أي مبعدا أو مهانا، وسعى لها سعيها أي عمل لها. وفي هذه الآية دلالة على أن الإنسان به حاجة إلى الإخلاص والنية. كلا نمد، انتصب كلا بنمد وهو من المدد، ومعناه يعني نزيده من عطائنا. هؤلاء وهؤلاء بدل من كلا، والإشارة إلى الفريقين المتقدمين. من عطاء ربك يعني رزق الدنيا، وقيل من الطاعات لمن أراد الآخرة، ومن المعاصي لمن أراد الدنيا. والأول أظهر. محظورا أي ممنوعا، فضلنا بعضهم على بعض يعني في رزق الدنيا. وهذا يعني الحياة لا تكون إلا بهكذا حتى يتنوع الناس في أعمال الدنيا. لا تجعل خطاب لواحد، والمراد به جميع الخلق لأن المخاطبة غير معين. مذموما أي يذمه الله وخيار عباده. مخذولا أي غير منصور. تم كلامه علينا وعليه رحمة الله. وهذه الآيات كما قال سفيان بن عيينة خزائن الله في الأرض، ففيها من المعاني الجليلة نمر عليها. قال الله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي ويدعو الإنسان في حال غضبه على نفسه وأهله وولده بالموت أو بغيره مما يسوء، كما يدعو ربه بالخير. فلو استجيب له في دعائه بالشر كما يستجاب له في الخير لهلك، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى قد سبقت غضبه. وكان الإنسان عجولا، أي إنما يفعل الإنسان ذلك فيدعو عند غضبه بما يكره أن يستجاب له فيه، لأن من طبعه العجل، فيتعجل طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله من غير أن يتأنى فيه ويتفكر ويتدبر عواقبه. ذلك الإنسان لا يتعجل، وعليه أن يتدبر الأمور. وهذه الكلمة التي ينطقها الإنسان عليه أن يلقي لها البال وأن يتفكر فيها. فهذه الكلمة لا تذهب هباء ولن تترك سدى، فهي إما كلمة صالحة ينتفع بها الإنسان أمام الخلائق أجمعين يوم القيامة، وإما تكون عليه سبب ذل وخزي أمام الخلائق. وجعلنا الليل والنهار آيتين، إذن هي آية. الآن نحن في النهار وبعد ساعات يأتينا الليل، هما آيتان. وهاتان الآيتان ينبعث منهما آيات، وفي ذلك نعم تتجدد. ففي نعمة النهار نعم، وفي نعمة الليل نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي وجعلنا بعظمتنا الباهرة الليل والنهار علامتين دالتين على وجود الله وعلى وحدانيته وكمال قدرته ورحمته بعباده، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، أي فطمسنا القمر ليكون الليل مظلما وجعلنا الشمس مضيئة لكم في النهار لتبتغوا فضلا من ربكم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة فضلك يا كريم. أي جعلنا آية النهار مبصرة لتتوصلوا بضياء النهار إلى طلب الرزق الذي ييسره لكم ربكم من فضله الواسع، ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي ومحونا آية الليل لتعلموا عدد السنوات وتعلم حساب الليالي والشهور فتنتفعوا بذلك في أمور دينكم ودنياكم. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ولذلك الإنسان حينما يتدبر هذه الآيات ينتفع وتفتح له المغاليق. بمعنى وكل شيء تحتاجون إليه أيها الناس من مصالح الدنيا ومصالح الدين بيناه لكم في القرآن، وقد بيناه بيانا واضحا شافيا لا لبس فيه ولا نقص بوجه من الوجوه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي وكل إنسان منكم ألزمناه عمله الذي قدرناه عليه وسبق به قضاؤنا من خير أو شر الصادر منه باختياره، فيجازى عليه وحده فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله. طبعا هذا هو الأصل، إلا من كان متسببا في عمل آخر. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بعض الناس ألفوا كتبا في الدنيا يحاسبون عليها، إن خيرا فخير وإن شر فشر، لكن بعض الناس لم يؤلفوا، ولكنهم يوم القيامة سيقرؤون كتاب أعمالهم الذي ألفوه في دنياهم قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي ونظهر لكل إنسان يوم القيامة كتاب أعماله يجده مفتوحا حاويا لكل ما عمله في الدنيا من خير أو شر. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي يقال لكل إنسان يوم القيامة اقرأ كتاب أعمالك التي كتبها الحفظة فيه، ويكفي الإحصاء ويكفي لإحصاء أعمالك نفسك، فهي الشاهدة بأنك لم تظلم ولم يكتب عليك سوى ما عملت. إذن هذا الكتاب الذي ستقرأه إنما هو كتاب أعمالك أنت الذي ألفته في هذه الدنيا، فاعمل لنفسك. ولذا جاء بعدها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، أي من اهتدى فاتبع الحق فإنما ينفع نفسه بالجزاء الحسن والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي ومن ضل عن الحق فإنما يجني على نفسه فيقع ضرر ذلك عليه في الدنيا والآخرة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، ولا يحمل أحد ذنب غيره. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي وما كنا معذبين قوما إلا بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال رسول إليهم، فإذا ردوا الحق عذبناهم بما يستحقون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي وإذا أردنا أن نهلك أهل قرية بعذاب في الدنيا أمرنا متنعميها وجبابرتها بطاعة على لسان الرسول المبعوث إليهم فخرجوا عن أوامري وعصوني. إذن استعيد في هذه الدنيا من كان حجة لله على الناس فأقام حجج الله على الخلق. قال فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، أي فوجب على أهل القرية العذاب الذي حذروا منه، فخربنا القرية تخريبا وأهلكنا أهلها فاستأصلناهم. قال وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، أي وكثير من أهل القرون الماضية عذبناهم في الدنيا لكفرهم وتكذيبهم رسلهم، وذلك من بعد أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، فأنتم يا كفار قريش لستم أكرم على الله منهم وقد كذبتم أشرف الرسل، فعقوبتكم أولى وأحرى إن لم تنتهوا عن كفركم وتكذيبكم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، أي وحسبك ربك يا محمد خبيرا بصيرا بذنوب عباده، يعلم بواطنها ويعلم ظواهرها، لا يخفى عليه شيء منها وسيجازيهم عليها. ثم قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، أي من كانت نيته الدار العاجلة وهي الدنيا ولها وحدها يعمل، فتجده في دكانه يفتح في الصباح ويغلق في المساء، ليس له هم إلا هذه الدنيا ولا يعمل لآخرته. قال: عجلنا له فيها ما نشاء من متاعها وأرزاقها لمن نريد إعطاءه من ذلك. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، أي ثم جعلنا له في الآخرة عذاب جهنم فيدخلها ويحترق بنارها مذموما من الله ومن عباده. بسبب ماذا؟ بسبب فساد نيته وبسبب سوء عمله، مبعدا من رحمة الله، مقصا دليلا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، أي ومن نوى ثواب الدار الآخرة وعمل للجنة، عمل الأعمال الصالحة بإخلاص لله ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مصدقا بالثواب والجزاء، قال: فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأي بشارة أعظم هذه البشارة؟ أن العبد يعمل لله فيشكر الله تعالى لهم، أي فأولئك الذين فعلوا ذلك كان عملهم لطاعة الله مقبولا غير مردود، يضاعف الله لهم ثوابه ويحسن لهم جزاءه مع تجاوزه عن سيئاتهم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أي كل واحد من الفريقين، الكافرين الذين يريدون الدنيا فقط، والمؤمنين الذين يريدون الدنيا بلاغا للآخرة ويريدون الآخرة، أي نزيدهم من فضل ربك ورزقه. ولذلك الإنسان ما يطلبه من الدنيا يحرص لأجل أن يجعله بلاغا للآخرة. قال: وما كان عطاء ربك محظورا، أي وما كان فضل ربك ممنوعا عن أحد من خلقه، فلكل أحد نصيب منه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أي انظر كيف فضلنا بعض الناس على بعض في عطاء الدنيا كالرزق والعلم والعقل والجمال والصحة إلى غير ذلك. ولذلك هذا التفضيل في الدنيا يجعلك تحرص التفضيل في الآخرة حينما تعمل. قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي ولتفاوتهم في الدار الآخرة، تفاوتهم في الدنيا في العمل الصالح تفاوتوا في الدار الآخرة، وتفاوتهم في الدار الآخرة أكبر من تفاوت الدنيا. فالإنسان يجعل كل شيء يراه في هذه الدنيا يستبشر به أمر الآخرة، فتفاضل درجات العاملين في الآخرة أكبر، وأهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا. ولذلك يوم القيامة من أسمائه يوم التغابن، فأصحاب العمل وأصحاب الحرص وأصحاب العلم وأصحاب العلم هم مفضلون مقدمون بسبب عملهم وإخلاصهم لربهم سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.